ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلقه بين يديه. كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى عليه يا لا لا لا ويا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة تشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا أخوي غيره نبتغيه ونرتجيه نطلبه دربا متينا نسلك نمشي عليه ويا لا لا لا ويا لا لا فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد هو العين تدمع والظما يرفي ونين خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين ويا لا لا لا ويا لا لا لا والسنين ابنا تدور والسنين ابنا تدور بنشد القمر وادور بالسما مرشد دليل وانشد الطاير واقول له وين ذياك الزميل قبل ما يطوى كتابي وانا الاقي له مثيل ويا لا لا لا ويا لا لا لا وما بدا فيكم قصور